وإما أحدهما مفرد والثاني مركب، قسمة كم؟ أربعة. وقد سبق أمثلة ذلك، وقد سبقت أمثلة ذلك، قد يكون كل من مشبه ومشبهه مفردا، قد يكون مركبا، مثال مفردا ومثال مفردا. تمام، هذا مفرد، مثاله بأن كل من مشبه ومشبهه به هنا مفرد، مثاله وهما مركبان. نعم، وهما مركبان. وهما مركبان كلاهما. تمام، كأن مطار النقع فوق رؤوسنا وأسياف الأرين تهوى، فهنا كل من مشبه ومشبه به مركب. مثاله والمشبه به مفرد والمشبه مركب. الله، مثاله. تمام، المشبه هنا هو محمر الشقيق وهو مفرد، والمشبه به نعم. إذن هنا غير الذي ذكر، يعني غير الذي ذكر. لا لا، هذا لا لا، كلاهما مركب، كلاهما مركب. إذن قلنا في السؤال مثال المشبه به وهو مفرد والمشبه وهو مركب، قول الشاعر. الله، سبق هذا المثال وسبق، لكن نريد البيت نفسه، البيت نفسه. ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الغبا، فكأنه هو مقمر، فكأنه ليل مقمر. أما العكس وهو أن يكون مشبه مفردا ومشبه مركبا فهو قول الشاعر. نعم، إلى آخره. هذا معنى قوله هنا وباختبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا عليه، ينقسم إلى أربعة أقسام، لأن المشبه المشبه به قد يكونان مركبين وقد يكونان مفردين، وقد يكون أحدهما مركبا والثاني مفردا، وتحت هذا سورة. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات مبحث آخر من مباحث التشبيه، وهو المبحث المتعلق بأغراض التشبيه أو الأغراض التي تتحقق من التشبيه. طيب، ما هو الغرض العام من التشبيه؟ ما هو الغرض؟ نعم، مع الاختصار والإيجاز. طيب، هذا هو الغرض العام، وتحت هذا أغراض، أي تحت هذا الغرض أغراض تتحقق بحسب الأساليب وبحسب المواضع التي صيغ فيها التشبيه. الغرض الأول من هذه الأغراض، نعم، كشف حال المشبه، كشف حال المشبه. أما الغرض الثاني، نعم، كشف مقدار حاله إذا كان معلوم قبل التشبيه، والحال هنا في الضعف والقوة وفي الضيق والسعة وما أشبه ذلك، والنقص والزيادة وما أشبه ذلك. الغرض الثاني، إن كانوا وقوعي. تمام، الغرض الرابع من هذا الأغراض، نعم، إيصال معناه إلى نفس السامع وتمكينه في ذهن المخاطب. أما الغرض الخامس، نعم، تزيين المشبه لترغب فيه النفس. السادس، نعم، لتنفر منه النفس. والغرض السابع من هذه الأغراض الاهتمام بالمشبه. نعم، وقد نقول الاهتمام بالمشبه به، الاهتمام بالمشبه به، هذا غرض يعود إلى المشبه به، هذا غرض يعود إلى المشبه به. هما